بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا للباب 20 من كتاب السير، كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. حدثنا عبد الله بن خالد بن حازم قال: حدثنا مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. نعم، دخل عليه الصلاة والسلام مكة متواضعا متذللا، وأيضا دخلها بغير إحرام، وهذا يستدل به من يجيز دخول مكة بغير إحرام، فقد دخلها عام الفتح وعلى رأس المغفر للحاجة. وأيضا يستدلون على جواز القتل في الحرم، الإمام يقيم الحدود في الحرم، فهذا بن خطل كان مفسد في الأرض وأشد من غيره، فقال اقتلوه ولو متعلق بأستار الكعبة، فمن فعل جريمة في الحرم يقام عليه في الحرم، ومن فعلها خارج الحرم ثم لاذ به فإنه يضيق عليه حتى يخرج ويقام عليه خارج الحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية، فإن الله قد أحلها له ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبله ولا بعد، وحرمتها بعد ذلك حرمتها بالأمس منذ أن خلق الله السماوات والأرض وهي محرمة. فإن احتج أحد بفعل عليه الصلاة والسلام فقولوا: إن الله أحلها لنبيه ولم يحلها لك. نعم. باب في قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو النعمان قال: حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال: كان قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة. قال عبد الله: هشام الدستوائي خالفه. قال قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: وزعم الناس أنه هو المحفوظ. هشام الدستوائي خالفه، قال يعني قال هشام. ثم ماذا قال هشام؟ جرير بن حازم يقول قتادة عن أنس، وهشام يقول قتادة عن سعيد بن أبي الحسن اللي هو أخو سعيد البصري، فيكون مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم الناس أن الذي قال هشام هو المحفوظ. على كل حال، يجوز أن يكون شيء من فضة في السيف أو في الخنجر أو في المغفر أو في السلاح، لا بأس به إذا كان شيء يسير من فضة. نعم، مثل الخاتم. باب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالعرصة ثلاثة. عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثة، إذا ظهر على قوم. نعم. عليكم السلام. أخبرنا المعلى بن أسد قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثة. العرصة الساحة، ساحة المعركة أو قريب منها، ولكن بشرط الظهور. قال إذا ظهر، بمعنى إذا لم يكن فيه أي احتمال المفاجأة والتغرير بالمسلمين، إذا كان قد ظهر عليه مثل أهل بدر قتل ثرواتهم وفروا في الشعاب وما في يعني احتمال يرجعون، فأقام في بدر ثلاثة أيام يلقي القتلى في القليب ويقسم الغنائم وغير ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام إذا ظهر على قوم ظهور تام بحيث ما يكون فيه تغرير بالمسلمين، فإنه يقيم بالعرصة ثلاثة أيام. في أحد مثلا خرجوا هم الكفار حتى وصلوا إلى حمراء الأسد، ثم بدا لهم وقالوا: لما كسرتموهم ونلتم الفرصة ذهبتم عنهم، فأرادوا أن يرجعوا ويستأصلوهم حتى أوهن الله كيدهم. قال تعالى: الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح. فالمراد أن إذا كان في خطورة على المسلمين ما تقيم في ساحة المعركة، يمكن يبيتون. وأما إذا ظهرت ظهور تام وانكسر أولئك انكسار تام، فهذا من شكر الله على النعمة ومن إغاظة العدو أن تقيم بالعرصة ثلاثة أيام. نعم. باب في تحريق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عقبة بن خالد قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. الأصل عدم التحريق، الأصل دائما في الحروب عدم التحريق، وقد أوصى بها أبو بكر للقواد: لا تحرقوا ولا تفسدوا نخلا مثمرا، ولا، لأن الجهاد حياة وليس فساد. لكن إذا كان فيه مصلحة في الجيش، مثل كان النخل يحجبهم ويستترون خلفه، أو كان فيه غاضة لهم وكسر لمعنوياتهم إذا رأوا أموالهم ونحو ذلك، إذا رأى الإمام مصلحة كبرى للمسلمين فلا بأس بالتحريق. وأما إذا كان أمكن الظفر بهم بدون تحريق وبدون هدم وبدون، فلا بأس. وقد عيرهم حسان فقال: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، لأنهم حلفاءهم. يقول: ما نصرتم حلفاءكم. نعم. باب في النهي عن التعذيب بعذاب الله. أخبرنا عبد الله بن عمر بن أبان قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي إسحاق الدوسي عن أبي هريرة الدوسي قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال: إن ظفرتم بفلان وفلان فحرقوهما بالنار، حتى إذا كان الغد بعث إلينا فقال: إني قد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين، ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما. نعم. وهذا هو الذي اعترض به ابن عباس على علي رضي الله عنه لما حرق السبائية، فقال: أحسنت في قتلهم ولم تحسن في تحريقي. فقال: ما أسقطك على الهنات يا ابن أم الفضل، يعني هذه هنة، يعني زلة سقط. ولا يعذب بالنار إلا رب النار، الأصل أن عدم التحريق إلا في ظروف ضيقة جدا. وقد روي أن الصديق رضي الله عنه في حروب الردة حرق الفجاء السلمي عند المصلحة وعند الرغبة في إرهاب العدو، وخاصة أن الصديق تفجرت عليه الأرض من كل مكان بالردة، فأراد أقصى إرهاب لهم، وخاصة هذا الرجل غادر. نعم. أخبرنا عاصم: باب في النهي عن قتل النساء والصبيان. أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع عن ابن عمر قال: وجد في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. نعم. الراوي هذا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، يكون والده عمر بن حفص هو خال عمر بن عبد العزيز، لأن أم عمر بن عبد العزيز هي أم عاصم بنت عاصم أخت حفص هذا، فيكون حفص خال عمر بن عبد العزيز. وهذا الرجل يروي عن نافع عن ابن عمر. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي وجد امرأة مقتولة، فقال: من قتل هذه؟ قالوا: خالد رضي الله عنه. فنهى عن قتل النساء والصبيان، وأخبر بالعلة، وقال: ما كانت هذه لتقاتل، هذه العلة، فمعناه أن ما نقاتل من الكفار إلا من قاتلنا، ما كانت هذه لتقاتل، ومعناه أن المرأة لو قاتلت فإنها تقتل، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا كانت تقاتل أو لها رأي أو لها مشاركة تقتل، وأما إذا كانت ما تقاتل فلا، تسبى فيما بعد إذا ظفروا بهم. وكانوا في الجاهلية يستعيبون قتل النساء والصبيان والضعفاء والنائمين. نعم. أخبرنا عاصم بن يوسف قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فظفر بالمشركين. عندنا فظفرنا، هذا صحيح، فظفرنا بالمشركين، لكن قوله فظفر له وجه، لأن الأسود بن سريع هذا تميمي مشكوك في أنه حضر المغازي، وهذا أول قاص في الإسلام رضي الله عنه، يعني أول من قام يعظ باستثناء تميم، تميم لشأن آخر، وهذا كان يعظ في العراق، وله أخبار مشهورة الأسود بن سريع، وهو صاحب حديث الفترة اللي في مسند الإمام أحمد. نعم. فأسرع الناس في القتل حتى قتلوا الذرية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتى قتلوا الذرية، ألا لا تقتلن ذرية ثلاثة. الذرية ما تقتل، لأنها هي فيء للمسلمين، إذا انتصروا عليهم يكونون هؤلاء رقاء وسبي، وما في مصلحة من قتلهم. نعم. باب حد الصبي متى يقتل. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت ترك، فكنت أنا ممن لم ينبت الشعر فلم يقتلوني، يعني يوم قريظة. وهداه الله الإسلام، سبحان الله، فضل الله عليه، عطية وكعب القرظي وأمثالهم هداهم الله الإسلام، عبد الرحمن بن الزبير ورفاعة القرظي، مجموعة هذولا هداهم الله الإسلام. الشاهد أن من علامات البلوغ الإنبات، وأحيانا ما يمكن له، مثل هذا الآن في موضع قتل، إن سألت عن الاحتلام سينكر لأنه سيقتل، وإن سألت عن السن ما في أحد يخبرك بالسن، لكن في علامة ظاهرة وهي الإنبات. نعم. باب في فكاك الأسير. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فك العاني وأطعم الجائع. فك العاني فيه الحظ على فكاك أسر المسلمين اللي عند الكفار وإطعام الجائع، حتى أن الإمام أحمد في رواية له أن جعلها مصارف الزكاة في قوله وفي الرقاب، لأن الأسير إذا لم يفك استرق، فهو يعتبر في الرقاب، أدخلها في الرقاب. فكوا العاني، احرصوا على فكاكه، وأطعموا الجائع. وأما الخوارج في وقتنا وفي بلدتنا فيعتبرون أن الإمام إذا أمسك الخوارج عنده في السجن أن هذا عاني، ويزعجون الناس بهذا الحديث في غير موضع. لا والله، أن الإمام لا يفك الخوارج بل يقتلهم، لأن في قتلهم أجر إلى يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يفك العاني اللي عند الكفار اللي عند المحاربين. وفي تشبيه المرأة بأنها مثل الأسير، قال عليه الصلاة والسلام: إنهن عوان عندكم. المرأة مثل الأسير، فاتقوا الله في النساء. نعم. باب في فداء الأسارى. أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فادى رجلا برجلين. وأن يأتوكم أسارى تفادوهم، الجمع أسارى. عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى رجل برجلين، أيضا المفاداة لا بأس بها. وفي سرية أبي بكر ومع سلمة بن الأكوع أصابه جارية هي من أجمل العرب، فصارت في سهم سلمة، لأن سلمة كان غناء في السرية عظيم، هو اللي استأسر 30، ألقى عليهم السهم بينهم بين الجبل وقال: أنا مدرككم. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة وأرسلها إلى أهل مكة، واستخرج بها عدد كبير من أسرى في مكة. ففي فداء الأسارى. نعم. باب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا. أخبرنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب شهرا، يرعب مني العدو مسيرة شهر، وقيل لي: سل تعطه، فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وهي نائلة منكم إن شاء الله تعالى من لم يشرك بالله شيئا. من لا يشرك بالله شيئا، من يعرف الشرك وأن القلب يكون فيه انداد وفيه أرباب وفيه آلهة، ذكرهم الشيخ محمد، فإنه إذا كان صافي القلب حتى أحيانا الهوى يكون شرك، والثمانية المذكرين في التوبة يكونون شرك: أباكم وأبناكم والمساكن والتجارة. فأشاهد أن الغنيمة لم تحل لأحد كان قبلنا، وإنما أحلت لنا. نعم. باب قسمة الغنائم في بلاد الحدود. بلاد العدو عندنا. في بلاد العدو. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة، قال عبد الله بن مسعود في الإسناد. عبد الله الدارمي يقول أبو وائل عن عبد الله بن مسعود يعني، لكن هنا ذكره شيء على ما حفظه ثم قال لا، المحفوظ عن عبد الله بن مسعود في الإسناد. قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة، أهل اللغة يقولون الجعرانة والمحدثين يقولون الجعرانة، وكثير فيه خلافات أحيانا بين اللغة. الآن المشهور عند أهلها الجعرانة بدون تشديد، وهي في مدخل مكة الآن على اليمين، وحنين قبلها الساحة اللي قبلها. فيقول قسمة الغنائم في بلاد العدو، لكن هذه مكة صارت دار إسلام وهذه قريب مكة، هم العدو هم اللي جوا من الطائف إلى حنين، فأفاء الله أموالهم ونساءهم وذراريهم للمسلمين ثم ذهبوا إلى الطائف. فإذا كان بلاد العدو مخوفة ما تقسم فيها الغنائم، قد ينشغل الناس بالغنائم كما حصل في أحد، وقد يتأخرون يأخذون معهم الغنائم يقسمونها في بلد مأمن، وأما إذا كانت البلد صارت مفتوحة تقسم فيها الغنائم. نعم. باب في قسمة الغنائم كيف تقسم. أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال شهدت فتح خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانهزم المشركون فوقعنا في رحالهم، فابتدر الناس ما وجدوا من جزور، قال فلم يكن ذلك بأسرع من أنفارة القدور، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفئت، قال ثم قسم بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل لكل عشرة شاه، قال وكان بنو فلان معه تسعة وكنت وحدي، فالتفت إليهم فكنا عشرة بيننا شاه. قال لي عبد الله بلغني أن صاحبكم يقول عن قيس بن مسلم كأنه يقول إنه لم يحفظه. نعم. واللي بعده. أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد هو ابن أبي أنيسة عن قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال فألفت إليهم فالتفت. أنا عندي فألفت. إيه يقول في الكاف ألفت غلط، فالتفت. فالتفت إليهم قال وألفت ترى صحيحة، لأنه هو العاشر مع تسعة، يقول يعني تولفنا حنا تسعة وواحد. قال أبو محمد الصواب عندي ما قال زكريا في الإسناد. زكريا هذا ثاني، ويكون قال عبد الله الأولى، قال عبد الله قد يكون الرقي له شيخ المصنف، بلغني أن صاحبكم يقول عن قيس بن مسلم اللي هو في اللي بعده اللي هو زيد بن أبي أنيسة وهو زكريا. الناس المراد إن هذا القسمة، قسمة الغنائم تقسم بالسوية، يخرج منها الخمس ثم الخمس يخمس على ما ذكر الله في سورة الأنفال، ثم الأربع أخماس تقسم بين الغانمين، كل من شهد الوقعة ولو لم يقاتل إذا كان ردءا أو طليعة، ومن لم يشهدها فلا نصيب له، ومن شهدها من كافر أو امرأة أو صبي أو عبد يرضخ لهم رضخ، يعطون شيء يطيب نفوسهم فقط لكن ليس سهما كاملا. ولذلك أول ما يبدأ في الغنائم السلب، يطلع السلب اللي هو اللي من قتل قتيلا فله سلب، ويطلع الخمس، ويطلع النفل اللي هو النفل اللي هو زايد على الغنيمة، ويطلع الرضخ، ثم يقسم بين الغانمين. الأموال واضح قسمتها، والدور والعقار كما قسم في خيبر، وأما بهيمة الأنعام فإن في الفيء خاصة وفي الغنيمة الناقة تساوي عشر من الغنم، كل عشر يقابلها ناقة، وأما في الهدي والأضاحي كل سبع من الغنم يقابلها ناقة أو بقرة. في فرق بين التقويم في الهدي والأضاحي والفرق في التقويم في الجهاد، هنا عشر وهناك سبع. يقول أبو ليلى أنصاري هذا والد عبد الرحمن بن أبي ليلى الشهير وجد القاضي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأخوه عيسى، هذا أنصاري أبو ليلى، يقول كنت أنا لوحدي وبني فلان تسعة يبغوا لهم عاشر حتى يأخذون، فدخلت معهم. هذا بالنسبة للفي، وبالنسبة للأكل كل عشرة لهم شاه، بالنسبة لتقسيم الأكل إنهم يأكلون كل عشرة يجلسون على شاه، وكل مئة على ناقة. هذا حتى عند العرب، العشرة إذا اجتمعوا عشرة رجال يأكلون شاه، والمئة يأكلون بدنة. وذلك في بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوا كم عددهم، سألوا العبد كم عدد الكفار ما عرف، فقال كم ينحرون في اليوم؟ قال ينحرون 10. قال القوم 1000. نعم. باب سهم ذي القربى. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله، وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم، فأبى ذلك علينا قومنا. نعم، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم بني هاشم خاصة وبني المطلب، بني المطلب وبني هاشم، هذا في الفيء. أما في الزكاة فهم بني هاشم فقط، وبني المطلب هم إخوة هاشم، وسمي عليه عبد المطلب لأنه عمه، المطلب أخو هاشم. هذولا هم ذوي القربى اللي يعطون من الفيء. يقول عبد بن عباس أبى علينا بنو عم، يعني في وقت بني أمية بعضهم استأثر بالفيء. نعم. أخبرنا إسحاق بن باب في سهمان الخيل. أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس 3 أسهم وللراجل سهما. نعم، المشاه لهم سهم والفارس لـ3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لأن الفرس تغني في الجهاد عن 3 ولا 4 ولا 10، غناها في الجهاد عظيم الفرس، مثل الآن الدبابات والطيارات والمشاه، في فرق بينهم. وهذا من الحديث التي جحدها أبو حنيفة واستهزأ بها وقال جعل نصيب البهيمة أكثر من نصيب الإنسان، جعل الإنسان سهم وللفرس سهمين، قاتله الله، هذا حكم الله عز وجل. نعم. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نحوه. نعم. باب في الذي يقدم بعد الفتح هل يسهم له. أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال ما شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغنما إلا قسم لي إلا يوم خيبر، فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة، وكان أبو موسى وأبو هريرة جاء بين الحديبية وخيبر. بين الحديبية وخيبر، لكن ما قدموا إلا بعد الفتح، فيروى أنها أسهم لأهل السفينة أدخلهم معه اللي هم جعفر وأبو موسى وأصحابهم اللي جاءوا من الحبشة، جاءوا بعد الفتح، إذا أرضى الإمام الغانمين فلا بأس، وإلا الأصل أن الغنيمة لمن شاهد الواقعة فقط، اللي يأتي بعد الفتح ما له شيء، لكن لو رأى الإمام مصلحة في إرضاء الغانمين ويعطى هذول الجدد لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أهل الحبشة قدموا عليه بعد فتح خيبر أيام الفتح، ويروى أيضا أن دوس قدموا في تلك الأيام وأرضاهم. نعم. وخيبر كانت لها الحديبية خاصة بنص القرآن، قال تعالى فعجل لكم هذه، لكم يا أهل الحديبية، هذه الضمير لخيبر، وكف أيدي الناس عنكم. نعم. باب في سهام العبيد والصبيان. أخبرنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا حفص قال حدثنا محمد بن زيد عن عمير مولى آبي اللحم قال شهدت خيبر وأنا عبد مملوك، فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرثي المتاع وأعطاني سيفا فقال تقلد بهذا. نعم، الخرثي يعني سقط المتاع، أعطاه شيء يرضيه وأعطاه سيف وقال تقلد به، هذا عبد مملوك، هذا يسمونه الرضخ. الرضخ أن يعطى العبيد والكفار إذا استعين بهم عند الحاجة، والنساء والصبيان كلهم يعطون رضخ، بمعنى شيء طيب نفوسهم وليس لهم سهم كامل. نعم. باب في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم. أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم ومكحول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السهام حتى تقسم. نعم، لأنها قبل القسمة مشاعة، ما بعد استقر الملك، أنا لي نصيب لكن ما أدري أين النصيب، كيف أبيع سهمي؟ في غرر، ما أعرف كيف يقع سهمي، فلا تباع حتى تقسم وتفرز وتحاز بعدين تباع، هذا ماشي على قواعد البيوع. نعم. باب في استبراء الأمة. أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى لتجيب قال حدثني تجيب قبيلة مشهورين في مصر، وهم أخذناهم في الوفود من قبائل اليمن التجيبي. نعم. قال حدثني حنش الصنعاني قال غزونا المغرب وعلينا رويفع بن ثابت الأنصاري فافتتحنا قرية يقال لها جربة الآن في تونس. جربة الآن في تونس، الآن جزيرة بجانب قابس وفي شرق تونس، وكانت قديمة جربة هذه، والآن فيها يهود، وفي خطبة مشهورة لرويفع في جربة. نعم. قال فقام فينا رويفع بن ثابت الأنصاري خطيبا فقال إني لا أقوم فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام فينا يوم خيبر حين افتتحناها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتي شيئا من السبي حتى يستبرئها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يطأ سبيه حتى يستبرئها بحيضه، ما يجوز، هذا حرام. وفي تلك الخطبة قال رويفع ما ذكر الشيخ محمد كتاب التوحيد، من تقلد وترا أو قلادة أو استنجى برجيع عظم أو دابة، الكلام المشهور، أو عقد لحيته. نعم. باب في النهي عن وطئ الحبالة. الحبالة حبلة حبالة. نعم. باب في النهي عن وطئ الحبالة. إذن إذا كانت حائل تستبرئها بحيضة، وإذا كانت حامل السبية تتركها حتى تضع. نعم. أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير أبي عمر الشامي الهمداني قال سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجحة يعني حبلى على باب فسطاط فقال لعله قد ألم بها، قالوا نعم، قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له. نعم. إذا وطئ الغانم الحبلى وجاء له ولد، كيف الولد هذا منهول الآن، لأنه خلطها الآن ما استبرأها ولا ترك حتى، كيف يورثه ولا يحله، كيف يدخل عليه هذا، كيف يستخدمه ويجعله يشتغل عنده ولا يحله، لخبط الأمور. فالحائل لابد تستبرأ بحيضة حتى تعرف، والحامل لابد أن تعزل الأمور. وقال كيف يسقي بمائه زرع غيره، هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، أعوذ بالله، معناه أنه أمر شديد هذا. بعض الغانمين يستعجل، إذا وقع في نصيب السبي ربما ألم بها قبل الاستبراء، هذا حرام ما يجوز. عمر لما أخذ من سبي هوازن وضعها في بيت حتى ما يقربها ولا يعرض نفس الفتنة، فجاء الرد قبل أن يأتيها، فقال لابن شوفها في البيت هذا أرجعها مع أهلها. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد. Thank you.